بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي الأولى عام 1400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والدرس هو 52 من دروس تيسير العزيز الحميد، وهو الكتاب الذي تحدثنا عن موضوعه كثيرا، فإن هذا الكتاب يتحدث عن موضوع التوحيد، توحيد العبادة. وكذلك أدرج في آخره في بعض الأبواب حديث عن توحيد الأسماء والصفات وعن القدر. وتمس حاجة المسلم إلى هذا الكتاب كثيرا، وإلى معرفة ما فيه كثيرا، فإن الإنسان يوم القيامة لا ينجو إلا بالتوحيد، ولو جاء بحسنات كثيرة وكان توحيده منقوضا أو ناقصا دخل النار. فإذن التوحيد أساس للنجاة يوم القيامة، ويوم القيامة يوم لا بد من مجيئه، ولا بد من انتقالنا جميعا إليه، فإن الإنسان له عمر محدود، مهما عاش في الدنيا لا بد من رحيله. عاش 50 عاما أو 60 عاما أو 100 عام لا بد من الرحيل، ولا بد من الوقوف في ذلك اليوم للحساب، وبعد الحساب إما الجنة أو النار، كما جاء في الأثر: والذي نفسي بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. والجنة والنار حصاد لعمل الإنسان. فموضوع التوحيد موضوع مهم للمسلم أن يتعلمه وأن يعمل به وأن يحرص عليه وأن يتعلم ما يضاد التوحيد أو ينقصه. فالإنسان قد يقع في أمر إما بلسانه وإما بقلبه وإما بجوارحه في أمر يضاد التوحيد أو ينقصه وهو لا يعلم، ويكون السبب في ذلك أنه فرط في حياته في تعلم هذا الأصل العظيم. فنجاة الإنسان يوم القيامة بالتوحيد، ومن لم يأتي بالتوحيد لا ينجو يوم القيامة. لكن من دخل النار لنقص توحيده أو لكثرة معاصيه التي نقصت توحيده فإنه لا بد من خروجه من النار. لكن ما فائدة الإنسان في دخول النار؟ أعاذنا الله وإياكم من النار التي ورد في الحديث أن الله عز وجل قسم النار إلى 70 قسما، فجعل بين الناس قسما واحدا وهو ما في الدنيا، ثم يوم القيامة يعيد هذا القسم إلى 69 فيكمل به 70، ويكون عذابا للكفار وعصاة الموحدين. فدخول الإنسان النار نعوذ بالله ينسيه كل نعمة عاشها. قد جاء في الحديث إن الرجل من أهل الجنة الذي عاش في حياته كلها بلاء يغمس في النار غمسة واحدة، يغمس في الجنة غمسة واحدة، أي يدخل ثم يخرج من الجنة، فيسأل: هل مر بك شقاء أو بلاء في الدنيا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. دخوله الجنة وخروجه منها أنساه جميع الآلام التي عاشها في الدنيا. ثم يؤتى بأترف أترف إنسان من أهل المعاصي ويدخل النار يغمس غمسة واحدة ثم يخرج منها، فيسأل: هل مر بك نعيم في الدنيا؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت في حياتي نعيما قط. إذن الجنة تنسي آلام الدنيا، والنار تنسي متع الدنيا. فينبغي للمسلم أن يحرص على نجاة نفسه، ونجاة نفسك قد يعني أنذر الله عز وجل وبلغ وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين لك كيف تنجو يوم القيامة. فهذا الكتاب يتحدث عن قضية التوحيد وعن ما يضاد هذه القضية أو ينقصها، لعلنا نصل إياكم جميعا إن شاء الله إلى التوحيد الذي ننجو به من عذاب الله يوم القيامة. وقد وصلنا إلى باب جديد هو باب الذبح لغير الله، فنأخذه ثم نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح رحمه الله: أي من الوعيد، وهل يكون شركا أم لا؟ قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمر الله بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. نعم. صاحب التسجيلات يقول أن هذا الدرس هو 51، ولا أدري يعني 51 يبدو الخطأ إذن عندي، إذن هو الدرس 51 ونعتذر عن الخطأ. الذبح لغير الله شرك أكبر، وقد مر معنا تعريف الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأكبر يقع في كل عبادة أمرنا بها، أما الشرك الأصغر يقع في الوسائل والذرائع، الشرك الأكبر يقع في العبادات التي أمرنا بأن نتقرب إلى الله بها: الصلاة، الصيام، الحج، الذبح، النذر، هذه كلها من الشرائع التي لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. فالذبح قوله تعالى: قل، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يذكر القرآن هذا الأسلوب، وهذا فيه يعني اهتمام بالقضية. قل يا محمد، أي أخبر قومك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذكر نوعين من أنواع العبادة تشمل تدل على سواها من العبادات، فالعبادات إما بدنية وتمثلها الصلاة، وإما مالية ويمثلها النسك الذي هو الذبح، وهكذا. فالعبادات البدنية ذكر نوعا منها أو فردا منها وهو الصلاة، والعبادات المالية ذكر فردا منها وهو الذبح. فالعبادات البدنية والمالية كلها لله، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. فإذا قل إن صلاتي ونسكي، هذه كلها لله، ثم جاء بدائرتين أوسع شملت الوجود كله، فالإنسان إما أن يكون حيا وإما أنه يرحل، فقال الحياة كلها ينبغي أن تكون لله، يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياي أي وجودي وحياتي كلها لله، ماذا بقي من حياة الإنسان؟ حتى الموت ينبغي أن يأتيك وأنت على طريق العبادة لله عز وجل. إذن هذا الدين شمل الحياة كلها، حياة المسلم كلها دين، ليس في حياة المسلم جزئية أو دائرة لا يشملها الدين، والآية الكريمة تدل على هذا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. الذي يجعل حياته ويصرفها لغير الله إما أن يكون مشركا وإما أن يكون مقصرا. فالحياة لله، وجودك من أجل أن تعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجودك كله من أجل العبادة، لكن مفهوم العبادة ليس بالمفهوم الضيق الذي قد يفهمه بعض الناس، وهو أنه الصلاة والصيام والحج والذكر فقط. لا، حياة الإنسان كلها عبادة، حتى المباحات قد تأتيها وهي عبادة. لهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الرجل يأتي أهله ويكون له فيها صدقة. قال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. إذن ممارسة الدائرة، دائرة المباحات، بقصد الإعفاف وبقصد اتباع الإذن الشرعي من الله، يكون عند الله عبادة. المزارع يزرع ليعف نفسه، عبادة. التاجر يتاجر في متجره ليعف نفسه وأهله، عبادة. الموظف يعمل في إدارته ليعف نفسه عن السؤال، عبادة. فإذن حياتك كلها لله، لأنك لا تبتغي من حركتك إلا الوصول إلى مرضاة الله. فإذا كانت النية عند كل عمل تعمله كان هذا عبادة. ولهذا يقول العلماء: قد تنقلب العادات إلى عبادات بالنية. إنسان يأكل ويشرب عادة ويلبس، لكن إذا كان في نيته أن هذه العادة تعفه عن الحرام وتعينه على الحلال ويستمتع بما أباح الله له، فهو في حقه عبادة. وقد تنقلب العبادة إلى عادة. الإنسان الذي يأتي المسجد ويصلي مع الناس، وجاء رمضان وصام مع الناس، وجاء وقت الزكاة وزكى وحج مع الناس، لا يدرك من معنى العبادة إلا تقليد الآخرين، يفعل كما يفعل الآخرون. فالعبادات في حقه عادات، إما أن يخرج منها آثما أو لا أجر له. إذن النية تقلب العادة إلى عبادة. ولهذا الأحكام التكليفية خمسة: إما واجب، وإما مستحب، وإما مباح، وإما مكروه، وإما محرم. ليس في حياة الإنسان حكم سادس. فالإنسان الذي يعمل هذه الأعمال ويجتنب المحرمات والمكروهات بنية التقرب إلى الله، فإن حياته تكون كلها عبادة، ويكون قد امتثل لأمر الله الذي يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى الممات ينبغي أن يكون في نفسك وفي نيتك أن تجاهد في سبيل الله، وأن يرزقك الشهادة. تنوي هذه النية أنك تنصر هذا الدين بنفسك، فإن عشت ومت على هذه النية كتبت لك الشهادة ولو مت على فراشك. هذا قمة الإيمان، أن تعيش حياتك كلها بنية العبادة. ليست العبادة محصورة في الشعائر المشهورة، لا، حياة الإنسان كلها عبادة، حتى المباحات في حياة المسلم تنقلب إلى عبادات بنيته. إذن هذه الآية تنص على مسألتين: الصلاة والذبح الذي هو النسك، فكلاهما عبادتان. لو صرفت بعضها أو صرفتها جميعا لغير الله كنت مشركا شركا أكبر. فمن ذبح يتقرب إلى المخلوق بهذه الذبيحة يكون مشركا، ومن ذبح وسمى المخلوق على الذبيحة يكون مشركا. فإن الله عز وجل خلق هذا الوجود وأوجده، ولا يجوز لك أن تتمتع بشيء منه إلا بإذن من الله عز وجل. والله قد أذن لنا أن نأكل وأن نشرب، فقط أذن للمسلمين، لم يأذن للكفار. ولهذا المسلم عندما يأكل يقول: بسم الله، يعني أنا مستأذن من خالق الوجود ومن مالك الأشياء أن أتمتع بهذا الطعام، أتمتع بهذا الشراب، أتمتع بهذا اللباس، قد أذن لي. لكن الكافر لا يقول بسم الله، ولو قالها يكون كاذبا، فإنه مثل اللص الذي يدخل المزرعة أو الحديقة من الخلف، فإنه يعيش طوال حياته خائفا، لن يستأذن من صاحب الحديقة. لكن الذي دخل من باب الحديقة وأخذ إذنا من صاحب الحديقة فإنه يتنقل في الأكل من شجرة إلى أخرى لأنه قد استأذن. لكن الذي يأتي من خلف الحديقة ويتصور صور الحديقة يأكل، لكنه يأكل بدون إذن صاحب الحديقة، فالكافر لم يؤذن له في الأكل والشرب، لأن الله جعل الأكل والشرب للتقوي على عبادته. أما الذي يأكل ويشرب ليحارب الله بالمعاصي فهذا غير مأذون له في الأكل والشرب، وهو محاسب عليه يوم القيامة، ومصيره جهنم وساءت مصيرا. إذن الذبح وهو إعدام نفس مخلوقة لا يجوز إلا وفق إذن الشارع، والله عز وجل قد أذن للمسلم أن يأكل وأن يذبح الذبيحة، لكنه بشرطين: ألا يذكر عليها إلا اسم الله عز وجل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والثاني أن تكون مذبوحة ذبحا يخرج منها الدماء التي تكون في الداخل، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فلا بد أن تكون مذبوحة. والشرط الثالث أن لا تكون قد أهل بها لغير الله، فهي ثلاثة شروط. الشرط الثالث يلحق بهذا الشرطين أن لا ينوى بها التقرب إلى غير الله، فلو ذبح إنسان ذبيحة يتقرب بها إلى صنم أو وثن أو ولي كما يزعمون أو حي من الأحياء فإن ذبيحته لا يجوز أكلها، لابد أن تكون بسم الله. فلو سمى غير الله عليها، سمى عيسى أو سمى موسى أو سمى صنما أو وليا من الأولياء، فإنه تكون هذه الذبيحة ميتة لا يجوز الأكل منها، ولو ذبح لغير الله كذلك لا يجوز الأكل منها. لهذا يقول النووي كما يأتي رحمه الله: لو ذبح المسلم ذبيحة لغير الله صار بذبيحته تلك مرتدا، حكمه حكم المرتدين. إذن لابد أن يكون في نفسك وأنت تذبح الذبيحة أن تكون نية التقرب إلى الله موجودة، أو نية الأكل، فإن الله قد أذن لك في الأكل من هذه الذبيحة من الأنعام، فإذا ذبحت بنية الأكل جاز. لكن القربة التقرب التعظيم، لو ذبحت تعظم بهذه الذبيحة مخلوقا فأنت تكون مشركا. فإذن الذبح لغير الله شرك أكبر يحاسب صاحبه ويعاقب كما يعاقب المشركون. قال مجاهد في قوله: صلاتي ونسكي، قال: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي، قال: ذبحي. وكذا قال الضحاك، وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له. وبذلك من الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، لأن إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمته، كما قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وذكر آيات في هذا المعنى. هذا كلام ابن كثير رحمه الله يشرح ويفسر معنى الآية، يبين معنى النسك أنه الذبح. والآية ورد فيها قوله تعالى: يأمر نبيه أن يقول: وأنا أول المسلمين. فالمفسرون يقولون أراد بذلك من أمته عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الأمم الماضية يطلق عليهم مسلمون وإن كان سموا بأسماء أخرى، لكن الدين الذي أنزله الله واحد وهو الإسلام، لكن قد يسمى أصحابه باسم تمييزا لهم عن غيره. فهناك أتباع موسى سموا باليهود، وأتباع عيسى سموا بالنصارى، وأتباع محمد شرفهم الله فسمهم باسم الدين الذي أنزله الله عز وجل. لهذا لا يجوز أن نقول مسيحيين أو محمديين أو موسويين، بل ننسب الإنسان إلى الدين نفسه، فنقول يهود ونقول نصارى ونقول مسلمين، لا ننسب الإنسان الناس إلى أنبيائهم، بل ننسبهم إلى أديانهم. وهذا فأراد الشارح رحمه الله أن يبين معنى قوله وأنا أول، فأراد أن يبين أول المسلمين من أمته، لأنه أول من تلقى الوحي من السماء عليه السلام، فأصبح هو أول من أسلم لله عز وجل من هذه الأمة. وكذلك الأنبياء السابقون، كل نبي كان أول المسلمين في قومه، وكان من المسلمين أي الذين أسلموا لله منذ خلق الله الناس إلى قيام الساعة. نعم. قلت وفي الآية دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك كما هو بين عند التأمل، وفيها بيان العبادة وأن التوحيد مناف للشرك مضاد له. قال وقوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية. هنا ابن تيمية رحمه الله يبين أن هاتين العبادتين تدلان على تواضع الإنسان، فإن الذي يخضع لله ويذل لله ويصلي لله ويتقرب إلى الله هذا إنسان متواضع لله عز وجل، أما الذي يستكبر على عبادة الله فلا يصلي ولا يتقرب إلى الله فهذا مستكبر. والكبر أخو الكفر، كلاهما سواء، فإن الكبر نوع من أنواع الكفر، وأول ذنب عصي الله به هو الكبر، وهو إبليس عليه اللعنة، فإنه استكبر عن السجود لآدم عليه السلام فطرده الله من رحمته، واستكبر عن السجود طاعة لله وفيها شرف له وعزة له، فامتنع عن ما فيه شرفه وعزته حتى أصبح خادما لفساق ذرية آدم. لهذا يقول العلماء من بخل بدينار يعني طاعة لله أنفق دينارين في معصية الله، ومن امتنع عن خطوة في سبيل الله مشى أضعافها في معصية الله. فهكذا إبليس امتنع، ظن أن في امتناعه تكريم له وعلو له، ولكن ذلك الامتناع صيره خادرا لفساق الذرية، ليس لأشراف الذرية بل فساق الذرية، فإن آدم عليه السلام ذريته على درجات، درجة المؤمنين الصالحين هم أعلى الدرجات، وأدنى الدرجات الفساق. إبليس صيره الله خادما لفساق الذرية، يقودهم إلى الزنا، يقودهم إلى الخمور، يقودهم إلى معاصي الله، فأصبح خادما للفساق، بدل أنه كان من الملائكة المقربين أو محسوبا من الملائكة المقربين عند الله سبحانه وتعالى. نعم. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنها أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر. هذا إشارة إلى سورة الكوثر، قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فاء جاء بالفاء، فقال الفاء فاء السببية، يعني شكر هذه النعمة أن تصلي لله، أعطاك الله الكوثر نهرا في الجنة، فإن هذه النعمة وهذا التكريم جزاؤه أن تصلي لله وتنحر لله. فقال ابن تيمية رحمه الله جاء الفاء السببية الدالة على أنه يعني ينبغي أن يقوم بشكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. نعم. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، فما عرفه أرباب القلوب الحية. هنا ابن تيمية رحمه الله استخدم هذا اللفظ لأن ليس كل مسلم له قلب حي، قد يكون المسلم لا يعرف من الإسلام إلا الصورة الظاهرة التي تسلكه في أعداد المسلمين، لكن قد يكون قلبه فيه مرض، أو قد يكون قلبه ميتا لا يستجيب للمؤثرات ولا يستجيب لما فيه عطف ورحمة ولطف بالآخرين، قد يكون قلبه قاسيا فهو جبار عنيد، ولكنه يصلي مع المسلمين ويصوم مع المسلمين ويزكي مع المسلمين ويحج مع المسلمين. فإذا العبرة بالقلوب الحية، القلب الحي، القلب الحساس، القلب الذي يرى نعم الله عليه كثيرة ويرى تقصيره في حق الله كثيرا، هذا القلب هو الذي يستفيد وينتفع بما يسمع. لكن القلب الميت الذي لا يحس ولا يشعر، قد يصلي وقد يصوم لكنه لا يتفاعل مع الأشياء التي فيها مؤثرات للنفس البشرية ومؤثرات على القلب البشري، لأن قلبه ميت. وإن كانت الصورة الظاهرة موجودة، فإن العبرة ليست بالأشكال والصور، العبرة بالحقائق، كما مر معنا من كلام ابن القيم نفسه رحمه الله يقول أن التفاوت في الطاعات بحسب ما في القلوب. فقد يصلي الناس جميعا في مسجد واحد ويكتب لبعضهم الصلاة كلها، ويخرج بعضهم ولم يكتب له من صلاته شيء. ويصدق هذا حديث عمار بن ياسر كما في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، درجات. والصورة الظاهرية في الصلاة واحدة، كلنا نقف ونركع ونسجد ونقرأ التحيات ونسلم، شكل الصلاة واحد، لكن الأجر مختلف. فحضور القلب له دور، عمل القلب له دور في كل الطاعات. فإذا كان القلب حاضرا خاشعا كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع القلب، مراقبة الله، تعظيم الله، استحضار عظمة الله في الصلاة، فإذا كنت كذلك كتب لك أجر كبير في الصلاة. هكذا جميع العبادات. إذن العبرة بما في القلوب وليس بالشكل الظاهري. المنافقون كان ظاهرهم الإسلام، يصلون ويصومون ويحجون ويزكون مع المسلمين، لكن القلوب خاوية، القلوب خراب. إذن العبرة بحياة القلوب وليست العبرة بالأشكال الظاهرة. لكن القلب إذا كان حيا، هل يبث الطاعات في الجوارح أم يبقى صاحبه لا يعمل الطاعات؟ لا، علامة حياة القلب انطلاق الإنسان من العمل الصالح واجتنابه عن المعاصي، لأن القلب ملك الأعضاء، فإذا أحب القلب شيئا أمرك بالمسارعة إليه، وإذا كره شيئا نهاك عنه. فحياة القلب هي المطلوبة في هذا الدين، ولهذا لا يجي يوم القيامة إلا من جاء بقلب سليم، سليم من الآفات، سليم من الأمراض، سليم من الشبهات، سليم من الشهوات. لكن إذا كان القلب ميتا مريضا فإنه قد لا يسلم يوم القيامة. ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني كما مر معنا يقول ما سبقكم أبو بكر ولا عمر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلوبهم، تعظيم الله، خشية الله، مراقبة الله، حتى أصبح الصحابي منهم ينطق بالحكمة، حتى إن عمر رضي الله عنه كان الشيطان يفر منه، وقد جاء الحديث إن كان في أمتي محدثون فعمر منهم. والمحدث هو الذي يلقى الصواب على لسانه، وقد وافق القرآن كثيرا من أقوال عمر رضي الله عنه، لأن القلب حي. لكن إذا مات القلب، فإذا رأيت إنسان يصلي ويصوم لكنه قاسي القلب، لا يرحم الآخرين ولا يعطف عليهم ولا يتفاعل مع إخوانه المسلمين ولا يرحم أهله ولا جيرانه ولا أولاده، فهذا قلبه ميت وإن ظن أن قلبه حي. إذن العبرة بحياة القلوب لا بالشكل الظاهري من الأجسام، ولكن هناك تلازم بين الشكل الظاهري وبين حياة القلب، فإذا كان القلب حيا لابد أن تظهر أثاره على الجوارح. هذا مراده رحمه الله، يقول: كما عرفه أرباب القلوب الحية، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. وقال غيره: أي فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله، وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا لهم في النحر للأوثان. انتهى. وهذا هو الصحيح في تفسيرها. الآية أراد بقوله مراغما لقومك، لأن قريشا كانت تعبد غير الله وتصلي لغير الله، فقال الله لنبيه: أنت يا محمد صلي لله. وكانت قريش تذبح على الأصنام لغير الله، فقال الله لنبيه: يا محمد أنت اذبح لله، يعني خالف قومك في مظاهر الشرك. وهذا أمر بالعبادة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم، فإن الخطاب للرسول خطاب لأمته، إلا إذا جاء ما يخصص هذا الحكم فيكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الأمر جاء للرسول بفعل أمر أو ترك يعني أمر، فإنه خطاب للأمة إلى قيام الساعة. أما إذا جاء دليل آخر يدل على أن هذا الأمر خاص به عليه الصلاة والسلام كان هذا من خصائصه. لكن هذا الحكم وغيره كثير في القرآن جاء فيه الأمر للرسول ولأمته جميعا. وقوله هذا الصحيح في تفسير الآية، لأنه سيذكر رحمه الله أن هناك من أورد حديثا باطلا وفسر النحر بغير معناه، وسيذكر الحديث الباطل الذي احتج به من لا يعرف حكم الحديث. نعم. وأما ما رواه الحاكم عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحيرة، ولكن يأمرك إذا أحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع الحديث. فهو حديث منكر جدا، وفي إسناده إسرائيل بن حاتم. ثم قال ابن حبان: يروي عن مقاتل الموضوعات وغيره من الثقات الأوابد والطامات، يروي عن مقاتل ابن حيان ما وضعه عليه ابن عمر ابن صبيح كان يسرقها منه. وروى عن مقاتل عن الأصبغ بن نباتة عن علي: لما نزلت فصل لربك وانحر الحديث. هذا الحديث ذكر المحقق أن ابن الجوزي أورده في كتاب الموضوعات، فإن ابن الجوزي رحمه الله له كتاب بعنوان الموضوعات جمع فيه الأحاديث الموضوعة إلى عصره. وكذلك ذكر أن في إسناده إسرائيل بن حاتم قال كان منكر، يعني هذا الحديث منكر، يعني إسرائيل منكر كان يضع الحديث، يعني وضاع، يعني يختلق الحديث ويضع له إسناد ويرمي به إلى الناس أو يحدث به الناس ويكون فيه كاذبا. لكن الله عز وجل قد قيض للحديث رجالا من علماء الأمة يبينون الأحاديث الموضوعة بالاستقراء والتتبع، ونموذج ذلك يأتون مثلا إلى الزهري، والزهري له تلاميذ كثيرون رووا عنه الحديث وأسماءهم مدونة في كتب الرجال، فيأتون إلى تلاميذ الزهري فيرون ماذا روى من الحديث. فإذا جاء شخص لم يقابل الزهري إلا مرة واحدة ولا يعرف بلقائه للزهري، فذكر حديثا عن الزهري، قالوا هذا حديث موضوع عن الزهري، لأن التلاميذ الزهري الذين رافقوه طوال حياته لا يرون الحديث. وهذا منهج المحدثين، كما في كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله يأتي إلى الراوي ويذكر أحاديثه، وما هو الحديث الذي تفرد به ولم يروه غيره من تلاميذ الشيخ. فيستنبط من هذا أن هذا الشخص إما أنه وضاع أو أنه روى الحديث عن وضاع مستور لا يذكر اسمه، وهذا يسمى تدليسا. وأما الحاكم فهو معروف، وهذا الحديث في المستدرك للحاكم، ومستدرك الحاكم غالبه لا يصح، بل قال الذهبي رحمه الله إن ثلاثة أرباعه لا يصح، مع أن الحاكم زعم أنه استدرك الأحاديث على ما في الصحيحين، وأنه أورد الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب، والصحيح أن هذا الكتاب مملوء بالأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، بل قد أخرج الذهبي رحمه الله أكثر من 100 حديث موضوعة في هذا الكتاب، وصاحبه يميل إلى التشيع. وابن حبان قريب من الذهب من قريب من الحاكم في التساهل في التصحيح، لكنه أحسن حالا من الحاكم. وكذلك ابن خزيمة كذلك أقل منهما، ولكن ليس كل ما في كتابه صحيح، بل فيه الصحيح والحسن والموضوع. إذن كتب الحديث لا يتعامل معها من أي إنسان، بل لا يتعامل معها إلا من يعرف منهج الحديث ويعرف مصطلح الحديث وأقوال علماء الحديث وكيف يقبلون الرواية وكيف يردون الرواية، لأن كتب الحديث مملوءة بالأحاديث التي كثير منها لا يصح، وخاصة المعاجم والمسانيد والكتب التي غير الكتب الستة، لأن العلماء اختاروا لنا 6 كتب قالوا هذه عمدة لا يكاد يخرج عنها شيء مما يحتاجه المسلم، وهي أحسن الكتب المؤلفة، فقد كان قبلها كتب وبعدها كتب وفي عصرها كتب لكنها لم تختار، وهي الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، ومنهم ما يدخل الموطأ بدل سنن ابن ماجه. وقد كان في أواخر العصر صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمستدرك، وسنن سعيد بن منصور كان قبلهم أو كان معاصرا لهم، وقبلهم كان مسند بن حنبل وكان مصنف ابن أبي شيبة، لكن العلماء لم يرتضوا هذه الكتب لتكون هي الكتب المعتمدة التي يؤخذ ما فيها إلا بعد دراسة أسانيدها. ولهذا فينبغي المسلم أن يحتاط، فليس كل ما في الكتب من الأحاديث يكون حديثا مقبولا، بل فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. وأما تفسير وضع اليد على النحر في الصلاة فهذا تفسير باطل، ولم يصح أو لم يرد حديث صحيح لا مطعن فيه في وضع اليد على اليمنى على اليسرى في يعني في موطنها، بل اختلفت الأحاديث وغالبها ضعيف، هل هو فوق الصدر أو فوق السرة أو بينهما أو تحت السرة، والأحاديث في هذا كثيرة، لكن ثبتت الأحاديث في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد رواها قرابة 20 صحابيا أو 18 صحابيا وتابعيا، وإن كان أكثرها لا يصح، لكن صحت من أحاديث أقل من هذا بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وقد ورد بعض الخلاف عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأئمة في وضع اليد اليمنى على اليسرى، فنقل عن ابن الزبير وهو من الصحابة، ونقل عن الحسن البصري وهو من التابعين، ونقل عن النخعي إبراهيم النخعي وهو من التابعين أو من صغار التابعين أو من أتباع التابعين، ونقل عن الليث بن سعد وهو إمام مصر في عصره، ونقل عن الأوزاعي التخير السابقون نقل عنهم الإرسال، يعني لا تضع يدك اليمنى على اليسرى، وأما الأوزاعي فنقل عنه التخير إن شئت أن تضعها على صدرك وإن شئت أن ترسلها، ونقل عن مالك القولان فنقل عنه ابن القاسم من تلاميذه أنه قال بالإرسال، ونقل ابن الحكم أنه قال بوضع اليد اليمنى على اليسرى وهو الصحيح، فإن في الموطأ أحاديث تدل على وضع اليد اليمنى على اليسرى وهو مذهب مالك. والمالكية اتبعوا رواية القاسم عبد الرحمن بن القاسم، فإنه قال بأن مالك يعني يكره وضع اليد اليمنى على اليسرى، لهذا المالكية لا يضعون اليد اليمنى على اليسرى، و وهذا خلاف لما ثبت من السنة الصحيحة. وكذلك الشيعة عموما والزيدية لا يضعون أيديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأظنه كذلك الإباضية، وهم فرقة أو طائفة من الخوارج ولهم وجود في بعض البلدان الإسلامية، فإنهم لا يضعون اليد اليمنى على اليسرى، وهذا كله خلاف للحديث. أما مكان الوضع فإنه لا يكاد يسلم حديث في مكان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هل هو على الصدر أو عند النحر أو تحت الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة، كلها أحاديث وردت لكن غالبها ضعيف. لكن الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري أنه قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. ووضع اليد اليمنى على الذراع يعني أنها تكون وسط الصدر، وسط يعني قامة الإنسان، لا أسفل ولا فوق، وهذا هو الوسط في هذه السنة التي وردت بها الأحاديث. وأما وهذا الحديث فإنه لا يصح ولا يعول عليه ولا يعتمد عليه، لأنه حديث باطل وفي إسناده شخصان، الأول إسرائيل بن حاتم والثاني إصبغ بن نباتة. قال الذهبي: إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه، وإصبغ شيعي متروك عند النسائي. إذن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة التي وضعت كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن والده. هنا خطأ في النص، يعني في الاتباع، لعن الله من لعن والديه، وسيأتي أثناء الشرح يعني رسمها والديه. نعم. لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث رواه مسلم من طرق بمعنى ما ذكره المصنف، وفيه قصة. نعم، القصة ذكرها مسلم رحمه الله، قال بسنده: قال أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، يعني يحدثك حديثا خاصا لم يحدث به الصحابة. فغضب علي رضي الله عنه وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. وقد أورد عدة روايات، وفي رواية بتقديم الذبح والإحداث، وفي رواية بتقديم الذبح ومنار الأرض، وفي رواية أخرى أن علي خطب في أصحابه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه مسلم. وكذلك ورد عن أنس بمعنى الرواية. فالرواية الأولى: علي رضي الله عنه كان هناك من ينشر أوصى إلى علي بالخلافة، وهذا من إشاعات عبد الله بن سبأ اليهودي الذي بدأ التشيع في عهد علي حتى زعم أن عليا هو الله، وهذا كاد علي أن يقتله لكنه نفاه إلى المدائن، وبقي على هذه الفتنة، وهو السبب في مجيء الناس من الشام وقتل عثمان رضي الله عنه. فكان الناس يقولون أو يشيعون هؤلاء النوعيات أن علي رضي الله عنه قد أخبره الرسول بأمر خاص يتعلق بالخلافة. فعندما سأله هذا الرجل غضب وخطب الناس وقال: من زعم أن الرسول أوصى إلينا بشيء كتمه عن الناس فقد كذب، ما أوصى إلينا إلا بشيء حدث به الناس، مثل هذا الحديث. فالحديث الثاني الذي فيه أن المدينة حرم، قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. هذان جبلان في المدينة، عير في غربها وثور في شرقها عند أحد، فما بينهما حرم، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله. الحدث كل معصية تظهر في هذا البلد في المدينة أو في مكة فإن صاحبها ملعون، ولو صلى وصام. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن مركز البلاد الإسلامية مكة والمدينة، وسيأتي الناس من كل مكان وسيقتدون بما فيهما، فإن رأوا خيرا ظنوه دينا، وإن رأوا شرا ظنوه دينا. حتى قال بعض إخواننا زار بعض البلدان الإسلامية وهي بلدان عجمية، قال: فوجدت في المسجد بعد انتهاء الصلاة يضعون شريط فيه أغنية عربية، فاستغرب فقلت: ما هذا؟ قال: هذا من المدينة، أخذنا من المدينة، يظنون كل ما في المدينة شرع. فالرسول شدد في هذا، فمن آوى محدثا وفي أو أحدث هو حدثا يخالف الدين في المدينة أو في مكة فإن صاحب الحدث ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نعوذ بالله يجعل الإنسان يحتاط، فإذا عاش في مكة أو في المدينة عليه أن يحتاط، فإنهما حرمان والمسلمون يتأثرون بما فيهما. فالرسول هنا لعن، ولعنة رسول الله هي الطرد من رحمة الله نعوذ بالله. أما في الحديث الثاني فهو أعم من هذا، أي إنسان يؤوي محدثا، يعني من عصى الله أو أخذ حقوق الآخرين ولجأ إليك فحميته على ظلمه فأنت ملعون، حتى لو كان قريبك، حتى لو كان ابنك، حتى لو كان أخاك. فإيواؤك للمحدث وحمايتك له من يد العدالة وتحميه من أن يطبق فيه شرع الله أو يأخذ الناس منهم حقهم فأنت ملعون نعوذ بالله. فهنا يقول لعن الله في أولها: لعن الله من لعن والديه، وهذا نعوذ بالله من أكبر الكبائر. فالذي يلعن والديه إما لعنا مباشرا أو يتسبب في لعنهما، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون سببا في لعنهما. فمن لعن والديه فإنه هو ملعون من رحمة الله، مطرود من رحمة الله عز وجل. ولعن الله من ذبح لغير الله، الذي يذبح الذبيحة يعظم بها غير الله أو يذبحها باسم غير اسم الله فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعن الله من آوى محدثا، هذا أعم من الحديث الثاني الذي جاء في المدينة. فمن آوى محدث، وقد ورد بعض الروايات محدثا، يعني من آوى الحدث الذي هو البدعة وتبناها وحماها وقوى أمرها فإنه يكون ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفعل الرابع: لعن الله من غير منار الأرض، الحدود التي بين الناس. الآن الأراضي بين الناس مقسمة، ولا تعرف الأراضي إلا عن طريق الحدود، وخاصة إذا كانت يعني أراضي كبيرة أو مهجورة. فالذي يأتي يتسلل في ظلمة الليل أو في غياب صاحب الأرض فيغير حد الأرض فيزيد في أرضه فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعنة هي الطرد من رحمة الله، لكن تكون هذه من الكبائر. يقول العلماء: كل فعل ختم بطرد بلعنة أو وعيد بالنار أو وعيد بالعقاب فإنه من الكبائر، هذا حد الكبيرة. فهذه الأعمال من الكبائر التي لا بد أن يعذب صاحبها يوم القيامة إلا إذا رحمه الله لكن أما حقوق الناس فإن الله لا يغفرها. لا بد أن يأخذ كل صاحب حق حقه ممن ظلمه في ماله أو عرضه أو دمه أو شيء من حقوقه. نعم. ورواه الإمام أحمد كذلك. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي لعنه الله في رمضان سنة 40. هذا تعريف بعلي رضي الله عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وعنه. ولكن علي رضي الله عنه قد ابتلي في عصره بكثرة الفتن وكثرة الإشاعات، وتزعم الشيعة وقد وضعت أحاديث كذبا على رسول الله لتقوي فضائله على فضائل الشيخين. والمطلع على كتب الحديث يرى أن فضائل علي المنشورة أكثر من كتب من فضائل الشيخين، لا لأن الشيخين ليس لهما فضائل، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون فضائل علي، فلما عاداه بنو أمية احتاج الصحابة أن ينشروا فضائله، فكان هناك سبب في نشر الفضائل. وإلا فإن لكل واحد من الشيخين من الأربعة الخلفاء له من الفضائل بحسب فضائل، كما لعلي من الفضائل رضي الله عنهم جميعا. لكن علي ابتلي في عصره بالفتن وعاداه بنو أمية، واحتاج الصحابة أن يبينوا فضائله رضي الله عنه. أما قتله فكان شهادة له رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي، فقد اتفق ثلاثة من الخوارج على قتل ثلاثة من المسلمين. الأول هو علي رضي الله عنه، والثاني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والثالث عمرو بن العاص رضي الله عنه. أما علي فقد خرج إلى واتفقوا أن يقتلوهم في رمضان بعد الفجر إذا خرجوا للصلاة، فخرج علي رضي الله عنه للصلاة كعادته، فشد عليه عبد الرحمن ابن ملجم فقتله. أما معاوية فلم يلحقه، بل لحق السيف يعني مؤخرة معاوية رضي الله عنه ثم سلم. وأما عمرو بن العاص فقد خرج بدله شخص آخر وقتل ظنا من القاتل أن هذا هو عمرو بن العاص. فإذا الخوارج قد اتفقوا على قتل هؤلاء، قالوا هؤلاء أصحاب فتنة، علي ومعاوية وعمر بن العاص، فلا بد من إراحة المسلمين منهم. وهذا نعوذ بالله مذهب الخوارج الذي انفردوا به وشدوا به عن الأمة، ويعني مذهب باطل مردود لا يقبل في عقيدة المسلمين. أما قوله هنا الشارح لعنه الله فهذا زيادة من الطابع وليس من كلام الشارح، فضعوا تحتها خط ليس من كلام الشارح، لأنه لا يجوز لعن صاحب الكبيرة، فإن هذا كبيرة، قتل علي رضي الله عنه كبيرة من الكبائر، لكن اللعن من مذهب أهل السنة أنه لا يلعن المعين، وإن كان فعل هذا الخارجي فعلا عظيما ومنكرا كبيرا، لكن اللعن المعين ليس من مذهب السلف، وليس في الأصل هذه الكلمة، بل هذا زيادة إما من المحقق وإما من الطابع، فإن الأصل ليس فيه هذه الكلمة. نعم. قوله لعن الله، قالوا اللعنة البعد عن مظان الرحمة ومواطنها، قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات أصل اللعنة الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. هذا معنى اللعنة، إذا لعن الله عبدا فإن هذا، أو لعن رسوله صلى الله عليه وسلم عبدا فإن هذا طرد من رحمة الله، لكن إذا لعن العبد إنسانا فهذا سب وشتم ودعاء عليه بالطرد، لكن لا يملك الإنسان أن يطرد أحدا من رحمة الله، لا يملك. لكن لو لعن الله إنسانا فإن هذا حكم بطرده من رحمته، وإذا لعن الرسول أحدا فإن هذا حكم من الرسول بطرده من رحمة الله. أما اللعن من الخلق أو من الناس جميعا فإن هذا يكون من السب والدعاء. كذلك لعن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون من باب السب والدعاء، وقد يكون من باب الحكم إذا يعني كان صاحبه مستحقا، كما جاء في الحديث أن الرسول قال يعني اشترطت على ربي أنه من سببته أو لعنته وهو ليس أهلا لذلك أن يجعلها عليه رحمة وصلاة بدل اللعن الذي لعنه إياه. نعم. قوله من ذبح لغير الله، قال النووي المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله، تعظيم المذبوح له والعبادة له، كان ذلك كفرا. صحيح العبارة يعني. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، ذكره في شرح مسلم ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم. هذا الذبح يوجد في غالب بلاد المسلمين، من يذبح لغير الله، فيذبحون عند القباب، ويذبحون عند كثير من الأشجار وبعض الأحجار، يتقربون إلى هذه الأماكن أو من في هذه الأماكن، وهذه البلاد كان فيها هذا النوع من الشرك، ولكن الحمد لله قد طهرت من هذا الشرك الذي يوجد اليوم في غالب بلاد المسلمين، فإنه لا تكاد تجد بلدا إسلاميا إلا وفيه من يذبح لغير الله عند القبور وعند بعض الأشجار، وقد يذبح لبعض الجن، وقد يذبح لبعض الأولياء يتقربون بها إلى هؤلاء الأشخاص أو هذه الأماكن أو هذه الأشجار، فهذا شرك أكبر صاحبه متوعد بعقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال شيخ الإسلام قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبح ما ذبح ما كما أن ما انتظر هنا يقول رحمه الله يعني يذكر نوعين من أنواع الذبح المحرم. النوع الأول إذا ذبحت ذبيحة تريد أن تأكل لحمها لكن ذكرت اسم المسيح أو اسم عيسى موسى أو اسم الكعبة، وأنت تريد بهذه الذبيحة الأكل، فهذا نوع من الشرك. لكن أشد منه من يذبح تقربا إلى المخلوق، فكلاهما شرك، لكن هذا أشد من هذا، فإن الطاعات تتفاضل وتتفاوت والمعاصي تتفاضل وتتفاوت، فهاتان المعصيتان أشدهما من يذبح تقربا إلى المخلوق. لكن لو ذبح للأكل وذكر اسم غير الله عليه هذا شرك، لكن الذي يذبح معظما لغير الله فهذا شرك أكبر من الشرك السابق. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور. يقول رحمه الله أننا لو ذبحنا ذبيحة أردنا بها أن نأكل لحمها وسمينا الله عليها فقال هذا فيه أجر، لكن لو ذبحنا الذبيحة أصلا لله نسكا، قال هذا أجره أعظم. فكذلك في المقابل، لو ذبحت باسم غير الله فإن هذا شرك، يعني أردت منه الأكل أن تأكله، لكن لو ذبحت لغير الله تعظم به غير الله أو تتقرب به إلى غير الله، قال هذا شرك أكبر ولو لم ينطق بلسانه. نعم. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنجوم ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن. طبعا هذا في عصره رحمه الله، أنه كان يعني في كثير من بلدان المسلمين أو في هذه البلاد من يذبح لغير الله، وأراد رحمه الله أن يبين أن الذبح الذي يتقرب به إلى غير الله أشد من الذبح الذي يذكر فيه غير اسم غير اسم الله عز وجل. ولكن نحن نقول أن هذه الذبيحة هي من خلق الله وملك الله، وأنت تقول باسم الله أي أنه قد أذن لي من مالكها أن أذبحها، لكن إذا قلت باسم الجيلاني عبد القادر الجيلاني أو باسم الرفاعي أو باسم فلان النقشبندي أو باسم فلان مثلا من الأولياء، هل هذا الولي يملك هذه الذبيحة؟ هل الكون كله ملك لله، خلق لله وملك لله، ونحن نعظم الله ونبين أن فعلنا بإذن من الله عز وجل ونستعين به على هذا الفعل؟ فأنت بين أمرين، إما أن تعتقد أن هذا الولي يملك مع الله، أو تعتقد أنه لا يبارك لك فيها إلا إذا ذكرت المخلوق بدلا من ذكر الخالق، أو تقربت بها إلى المخلوق. كل هذه صور محرمة، كل هذه شرك. فهذه الذبيحة أو هذا الحيوان خلقه الله عز وجل وهو ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز إزهاق روحه إلا بإذن من مالكه، والمالك هو الله. وقلنا أن الكون كله لله، فلا يجوز لك أن تستمتع بشيء منه إلا بإذن من الله المالك وهو الله عز وجل. فإذا أذن لك في الأكل تأكل، أذن في الشرب تشرب، أذن في اللمس تلبس، أذن في الحركة تتحرك. هذا معنى المراد بالدين، فإن الله عز وجل قد خلق الكون كله وجعل لكل مخلوق نظاما يخصه، فيسير وفق نظامه إجباريا إلا الإنسان. وقال يا عبدي الكون كله يسبح لي، أي يعيش وفق أمري ونظامي ويقدسني وينزهني. فأنت الوحيد الذي أعطيتك الاختيار، فإما أن تكون حركاتك وفق حركات الكون فتسعد في الدنيا والآخرة، وإما أن تصادم الكون بحركتك. الكون يسبح لله وأنت لا تسبح لله ولا تعظم الله، تعظم المخلوق. بهذا تكون قد صادمت الكون كله، فتعيش طوال حياتك ممزق القلب، قلق النفس، مضطرب الحياة، لأنك تواجه الكون، الكون كله يسبح لله، يعظم الله، يطيع الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما قال لا تسمعون أو لا تعرفون، لا تفقه، لأن تسبيح كل شيء بحسبه، تسبيح الأشجار بحسبها، تسبيح الكواكب والنجوم بحسبها، حتى الذرة الصغيرة اكتشف علماء الذرة أنها تدور دورة مثل دورتك حول الكعبة، فهي تطوف طواف الخضوع لله عز وجل، وإن لم يروها بأعينهم لكن بدراساتهم اكتشفوا أن حتى الذرات الصغيرة كلها في حركة مستمرة، ليس في الوجود شيء ثابت، كل شيء متحرك، وحركته شبيهة بحركة المسلم حول الكعبة طواف. فإذا كان الكون كله يسبح لله ويقدس الله، وأنت تخرق القاعدة فتعظم غير الله وتقدس غير الله، عندئذ تكون قد أشركت مع الله في عملك، فتستحق بذلك العقاب وهو الخلود في نار جهنم إذا كان شركا. أعاذنا الله وإياكم من جهنم، إنه سميع مجيب. ونكتفي بهذا القدر لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. قبل الإجابة على الأسئلة، هناك إعلان عن محاضرة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الطويل بعنوان قدوات مفقودة بعد صلاة المغرب من يوم الخميس الموافق 28 من هذا الشهر، وذلك في مسجد الأميرة حصة في حي الجامعة. فنحث إخواننا على الحضور في المحاضرات والندوات والدروس، لعل الإنسان يسمع كلمة يحيي بها الله قلبه فينفعه بها إلى يوم القيامة. هذا السائل يقول: يقول أشكل علي قولكم الذبح كبيرة من الكبائر كما في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، وقولكم في بداية الدرس الذبح لغير الله شرك أكبر والشرك صاحبه مخلد في النار. نحن قلنا أن كل عمل ختم بلعنة أو نار فإن هذا ضابط الكبيرة، يعني كل عمل توعد عليه بعقاب فإنه كبيرة. أما الشرك فقلنا كل عبادة أمر الله بها أن نتقرب بها إليه صرفها لغير الله عبادة، يعني صرفها لغير الله شرك. فالذبح أمرنا بأن يكون لله، قال عز وجل: فصلي لربك وانحر، يعني الصلاة لله والنحر لله. فعندما أمرنا بأن يكون النحر لله والذبح لله عرفنا أن هذا شرك أكبر. لكن كل عمل ختم بلعنة أو بعذاب أو بوعيد فإن هذا تكون كبيرة ما لم يأتي دليل آخر يدل على أنها أكبر من ذلك. يقول السائل: ما هو المنهج الصحيح في توضيح أخطاء بعض العلماء الذين لديهم أخطاء عقدية في مؤلفاتهم؟ وهل القول عليهم بأنهم أهل بدعة أو ضلال صحيح؟ أما تبيين أخطائهم فقط؟ وهل الترحم عليهم وذكر أعمالهم إلى آخره؟ أولا، ما هناك أحد من البشر معصوم من الخطأ، لا العلماء ولا غيرهم. العلماء بشر، لو كان العالم لا يخطئ لكان هذا العالم إما نبيا وإما إله، لكن العالم بشر، لكنه بشر ممتاز أحسن من غيره. فكلما زاد علم الإنسان ارتفع درجة على من كان دونه. فالأمة فيها علماء قد شهدت الأمة بفضلهم وعلمهم وإخلاصهم وتقواهم وورعهم، لكن ليس معنى هذا أنهم معصومون فهم يخطئون. لكن من يبين خطأهم؟ نحن لا، يبينه من هو أعلم منا. فنقرأ ماذا قال العلماء في بعضهم أو في آراء بعضهم، فإن وجدنا أقوال العلماء أخذنا بها وكانت حقا توافق الدليل قبلناها. فالعالم يخطئ والعالم يغفل والعالم ينسى، لكنه مع ذلك أحسن حالا منا. ونحن نستأنس بآراء العلماء ونستأنس بفتواهم ونستفيد منها، فإنهم أعلم بدين الله منا. وإلا فلو كان العالم لا يؤخذ كلامه أو لا يستفاد من كلامه فإنه يكون بذلك نسلط الجهال على دين الله، فيفتون في دين الله بغير حق فيضلون ويضلون. وهذا في آخر الزمان، أنه يقبض العلماء في آخر الزمان حتى لم يبقى عالم. إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن العلماء يبين أخطاءهم العلماء مثلهم. لكن لو كان العالم أخطأ وثبت عندنا خطأ العالم، ما موقفنا منه؟ نترحم عليه ونستغفر له ونسأل الله له المغفرة والرحمة ونحبه لعلمه ودينه. وإلا فلو كان كل من أخطأ يخرج من عداد العلماء أو من عداد المسلمين ما بقي أحد منا إلا قد خرج، فليس واحد منا بريء من الخطأ، كلنا أصحاب أخطاء، ولو كان كل من أخطأ يخرج من الدين ما بقي أحد بالدين. لكن العلماء يجتهدون في معرفة الحق، وهم بين أمرين كلاهما لهم فيهما أجر، إما أن يصيبوا فلهم أجران، وإما أن يخطئوا فلهم أجر. إذن العالم والمخطئ له أجر عند الله عز وجل، فإذا أخطأ العالم فإنه بخطئه ذلك يكون له عند الله أجر، لأنه من حقه أن يجتهد. فلو لم يجتهد العلماء في استنباط الأحكام الشرعية وفي بيانها لبقي الناس في جهالة، لأن القرآن والسنة لا تحيطان بجميع الحوادث نصا، بل فيهما قواعد، والعلماء يستنبطون من هذه القواعد الأحكام الشرعية بحسب كل حادثة، ليس كل إنسان مؤهل للاستنباط. فموقفنا إذن نترحم عليهم، فإذا أخطأ العالم في عقيدته أو في فتواه الفقهية فإنه لا يخرج بذلك من عداد العلماء، بل يبقى عالما، ونترحم عليه ونستغفر له وندعو له ونستفيد من صوابه. وقد مر معنا في هذا الكتاب أن شارحه استفاد من الزمخشري وهو معتزلي، واستفاد من علماء كثيرين وهم أشاعرة، وآخر من قرأنا له كلام النووي رحمه الله فهو أشعري. فإذا الاستفادة من كلام العلماء وإن خالفونا في الاعتقاد فهذا ليس من مذهب السلف، بل مذهب السلف وأهل السنة الجماعة أن يستفيدوا الحق من أي شخص كان. فإذا جاء الإنسان بالحق أخذناه، وإذا أخطأ نبهنا على خطأه ثم يترحم عليه، فإن حق المسلم عليك أن تترحم عليه. ألسنا أصلي على أصحاب المعاصي؟ بلى. لو مات الإنسان عنده معصية ألا يصلى عليه؟ بلى. لو مات مرتكب للكبيرة ألا يصلى عليه؟ بلى. ماذا نقول في الصلاة؟ اللهم اغفر له وارحمه واغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد، أو كما يغسل الثوب الأبيض، ونقه من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء. فنحن ندعو لصاحب المعصية ما دام مسلما، فكل مسلم ولو أخطأ ولو كان عنده معاصي ولو كان عنده بدع فإننا نستغفر له ونترحم عليه، لأن البدعة معصية إلا إذا كانت كفرا، هذا فيه الخلاف. أما إذا كانت البدعة في حدود المعصية فإن صاحبه مسلم وقد أخطأ، لأن صاحب البدعة ماذا أراد؟ أراد أن يتقرب إلى الله، فإنه لم يبتدع ليحارب الدين، لا، مقصده سليم لكن عمله خطأ. فإذا نحن نترحم عليه لأنه مسلم، ونبين خطأه إذا أخطأ حتى نجتنب خطأه ولا نتبع الخطأ الذي ورد عنه. وإلا فلو طبقنا أن كل إنسان أخطأ لا يؤخذ بقوله لم نجد أحدا من علماء الأمة نأخذ بقوله بدون استثناء، ما من عالم إلا له أخطاء، وليس في علماء المسلمين عالم لم يخطئ. وإلا إذا كان لم يخطئ فإننا نرفعه إلى مقام النبوة، الرسول هو الذي لا يخطئ صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة، لكن العالم إذا كان ما يخطئ وقد أحاط بكل الدين فهو نبي، ولا يقول هذا إنسان عاقل. فلو كان العالم لا يخطئ أي عالم نتبعه؟ مثلا عندنا أربعة من الأئمة، عندنا أبو حنيفة أسبقهم وجودا، ثم بعده في التاريخ مالك، ثم بعده في التاريخ الشافعي، ثم الشافعي، ثم بعده في التاريخ بن حنبل، أربعة أشخاص. فمن منهم يعني لا يخطئ؟ فلو كان مثلا الشافعي لا يخطئ لكان نبيا معصوما، ومن خالفه يكون آثما، إذن لابد أن يكون الناس كلهم شوافع. أو مثلا ابن حنبل، إذا كان ابن حنبل لا يخطئ إذن يكون معصوما، من خالفه يكون آثما. فإذا ينبغي أن نفهم معنى الخطأ في حق العلماء، وأنهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن صوابهم أكثر من خطأهم، وهم يعني قدوتنا وأئمتنا، ومنهم نستفيد ونقتبس العلم. رحمهم الله وجزاهم الله عن إسلام المسلمين خير الجزاء. قد يتسبب الشخص في سب والديه دون سب الغير، إما بمضايقة أحد الفساق أو الجهال، فهل يدخل هذا في نص الحديث؟ نعم، يجب عليك أن تبتعد عن كل موقف ينتج عنه إهانة لأبيك أو أمك. فحق الأبوين عظيم، وهذا من باب سد الذرائع. والله عز وجل قال لنا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي الأصنام. الأصنام تستحق السب والإهانة، لكن الله قال لا تسبوها إذا ترتب عليه مفسدة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الجاهل الكافر إذا سببت صنمه سب الله، فترتب على فعلك منكر أشد. إذن أنت إن سببت الصنم فتسببت بهذا إلى سب الله فتكون آثما. كذلك مع أبويك، إذا سببت رجلا أو عملت معه عملا ينتج عنه أن يلحق أبويك يعني كلام أو لعن أو إهانة، فعليك أن تبتعد عن هذا الموقف يعني احتراما لأبويك. ما الضابط في الذبح لغير الله؟ أو متى يكون الذبح ذبحا لغير الله؟ وهل يدخل فيه الذبح والكرم للضيف؟ لا لا، هذا لا يدخل. إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الملائكة قال الله عنه: فجاء بعجل حنيط، ذبح عجل للضيوف. فالذبح للأكل ليس من الشرك، لكن الذبح للتعظيم، تعظم هذا المخلوق فتذبح هذه الذبيحة عند قدميه أو عند رأسه إذا كان ميتا تعظيما له، فهذا الذبح هو المحرم. أما ذبح الأكل للضيوف فهذا من السنة، بل من الإيمان أن تكرم ضيفك. يقول: ما هي أعمال القلوب وكيف يقوي المؤمن إيمانه؟ المؤمن يقوي إيمانه بوسائل كثيرة، أولها أن يكثر من قراءة القرآن، فإن القرآن فيه عجائب، والقرآن فيه مادة تغذي القلب وتغذي الروح، والإنسان يصوره بعض أهل العلم بأنه مثل الكمبيوتر في العصر الحاضر. الكمبيوتر الجهاز الحديث هذا يقول يعطيك كل شيء، ما يعطيك كل شيء، يعطيك ما تعطيه. فأدخلت فيه علم الطب أعطاك علم الطب، لكن لا يعطيك علم الحديث ولا يعطيك علم الهندسة. إن سجلت فيه علوم الهندسة أعطاك علوم الهندسة، لكن لا يعطيك علم الطب. كذلك الذهن البشري، الذهن البشري مستودع خلايا للتسجيل والتصوير، يسجل الكلمات الألفاظ ويصور الأشكال والأشياء. فأنت إذا كنت من الصباح تصور أشياء غير مفيدة، فإنك لا يكون لديك دافع من الداخل للخير، لأنك سجلت أشياء غير مفيدة. فإن سجلت أشياء ضارة كان الدافع في الداخل أشياء ضارة. مثلا إنسان عنده صندوق من الصباح إلى المساء يرمي فيه حجارة، كل ما يعني بعد فترة حجر حجر، ثم بعد قليل رمى جنيها من الذهب، ثم رمى حجارة كثيرة، ثم جنيه آخر. آخر اليوم إذا أراد أن يبحث عن الجنيهات يعجز عن إخراجها، لأنها قد انغمرت بين الحجارة. كذلك الكلام الطيب، أنت من الصباح إلى المساء وأنت تسجل وتصور ماذا؟ فما تعطيه قلبك يعطيك، وما تعطيه عقلك يعطيك. فإذا كنت أنت لا تعطي ذهنك إلا الكلام الفارغ من الصباح إلى المساء، كيف تريد أن يعطيك خيرا؟ ولا تسجل إلا الكلام غير المفيد أو الكلام البطال. مثلا إنسان من الصباح إلى المساء وهو يلقط الصور الفاجرة، خلاص الخلايا مملوءة بالصور الفاجرة، إن جاء في الصلاة تصورها، إن خرج من الصلاة تصورها، يصلي ولا يرى في ذهنه إلا الصور الفاجرة. إذن أنت ما تعطيه لقلبك قلبك يعطيك. إن أعطيته التقوى أعطاك التقوى، إن حافظت عليه فهو يحافظ عليك. ولهذا جمع الله عز وجل بين قناتين مع القلب، قال: إن السمع والبصر، لأن السمع هو القناة التي تدخل منها المعلومات السمعية، والبصر هو القناة التي تدخل منها المعلومات يعني الصور. فإن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد مربوط بهما، بمقدار ما تسجل في اليوم وتسمع بمقدار ما يعطيك. إذا لا تلوم قلبك إذا ما أقامك للصلاة، تأتي في الفجر ما يقيمك القلب، لأنه ليس فيه مادة خيرة تدفعك، ليس فيه إلا مادة ضعيفة مفسدة أو فاسدة. فأنت بقدر ما تعطيه قلبك بقدر ما يعطيك من الخير. حافظ على قلبك يحافظ قلبك عليك. هذا هو طريقة المحافظة على القلب. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكم جميعا. يقول السائل: موضوع المسح على الجوربين الشفافين عن البشرة وموضوع استعمال الطيب الذي به مادة الكحول، الجوارب إذا لبسها الإنسان على طهارة فإنه يجوز له المسح عليها، لكن يحسن أن يكون الجورب يغطي البشرة، أما إذا كان شفافا فإذا البشرة مكشوفة لم يغطها. فإذا غطيت البشرة بجورب من القطن أو من الصوف أو من النايلون أو من أمثالها فغطيت البشرة، جاز لك أن تمسح ولو كان فيه خروق، حتى لو كان فيه خروق صغيرة جاز لك أن تمسح على الجوربين. أما إذا كان شفافا وجسمك يعني واضح فأنت إذا لم تلبس جوربا، وهذا في الحديث أنه يعني يأتي في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات عليهن ملابس لكن أجسامهن مكشوفة، فهن كاسيات عاريات، فالإنسان الذي يلبس جوربا شفافا فهو كاسي عاري، فلا بد أن يكون الجورب يغطي البشرة، لأن البشرة من حقها الغسل، فإذا سترتها عن الأوساخ جاز لك أن تمسح عليها، إذا ما سترتها بقيت مكشوفة يعني شفافة فأنت لم تقم بسترها الستر الذي يجوز لك معه المسح. أما العطورات التي فيها مادة الكحول فللعلماء فيها قولان، منهم من يرى أنها محرمة وأن كل مادة للسكر فإنها نجسة، لكن المادة التي تصنع للسكر، أما مواد الكحول فلم تصنع في الأساس للسكر، لكن لما انحرف الناس وقد لا يجدون مواد مسكرة كما يريدون فيلجؤون إلى هذه الوسائل يعني السيئة فيلجؤون إلى هذا الكحول، وإلا فإن الكحول في الأصل ليس للإسكار. فمن تطيب بطيب فيه كحول أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله. هل الدجاج المجمد الذي يستورد من الخارج يجوز أكله؟ إذا كان مذبوحا على الطريقة الإسلامية جاز أكله، لأن بعض البلدان تبقي الدم في الذبائح ليزن أكثر، لكن بقاء الدماء في الذبائح مفسد ويأتي بالأمراض، وأكثر أمراض الناس من أنهم ما تورعون عن الأكل فيأكل كل شيء، والإسلام أراد أن يحميك من المضار، فأجسامنا في العصر الحاضر لا تتحمل وهي ضعيفة، لأننا نأكل من المواد التي لم تطبق عليها شروط الصحة، إما في طريقة طبخها أو ذبحها أو تعليبها أو كثرة المواد الكيماوية الحافظة فيها، فأصبح الناس الآن في حالة ضعف جسدي سببهم عدم الانضباط. فلهذا ينبغي الإنسان أن ينضبط في أكله، فإن الجسم يقوم أو يكون بحسب ما تحافظ عليه. فالدجاج الذي يذبح في الخارج ويكون مذبوحا بطريقة سليمة يجوز أكله، لأن هناك في الدول الخارجية الدجاج لا يذبح، إنما يمر في أحواض من الماء فيه تيار كهربائي يعني واصل، فتصعق الدجاجة ثم يقطع رأسها بعد أن تموت فيبقى الدم فيها. ولهذا في الغرب يحاربون الذبح الإسلامي، يظنون أن هذا ليس رحمة بالحيوان، وقد قدم بعض الأطباء المسلمين في بريطانيا قبل عدة سنوات مذكرة أثبتوا فيها أن الذبح الإسلامي أرفق بالإنسان وأصح للإنسان، فأثبتوا أن الدم بقاء الدم في العروق فإنه يؤدي إلى وجود الجراثيم السريعة، لكن إذا خرج الدم يكون الجسم يعني مهيئا لبقاء فترة أطول وليس قابلا للجراثيم كما إذا كان لم يذبح. وأثبت قالوا عند في الإسلام يذبح من الحنجرة وفي الأمام عرقان يعني للدم، وهذان العرقان واصلان في الدماغ من القلب إلى الدماغ. فإذا ذبحت الذبيحة وانقطع الدم عن الدماغ، الدماغ عنده أوامر يعطيها للقلب، لأن في الخلف بقاء الإحساس، بقاء العصب الذي فيه الإحساس موجود. يعني ما انقطع بين القلب وبين الدماغ، ما انقطع الصلة يعني الإحساس بين القلب وبين الدماغ. فالدماغ يرسل إشارات للقلب ابعث دم فيضخ الدم، وقد انقطع الودجان فيخرج الدم سريعا كما تراه في الذبيحة، يخرج سريعا حتى بعضها مثل يعني مثل الصنبور، لأن القلب يضخ يستجيب لنداء الدماغ، حتى لا يبقى في الذبيحة إلا دماء بسيطة جدا لا تضر. فأثبتوا أن ثم كذلك قالوا أن إذا ذبح من الأوداج فإنه يفقد وعيه، وإن كان باقي هناك إشارات لكن الذبيحة تفقد وعيها. فأثبتوا أن الذبح الإسلامي أصح للإنسان وأرفق بالحيوان، فسمحوا لهم بأن يذبحوا على الطريقة الإسلامية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.